قوله إن من البيان لسحرة هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فشبه أثر البيان في النفس بأثر السحر في النفس. فكما أن البيان يمكن أن يحول نظرة القاضي أو نظرة السامع إلى صاحب البيان فيتغير فيه رأيه وقوله، كذلك كما يتغير قول المسحور ورأيه، حتى أنه يبغض من أحب ويحب من كان يبغض. واضح؟ فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستمين به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق. ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى، اللهم أمين. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، يعني هذا النوع من البيان والممدوح طبعا. والحقيقة إن هو ده الأولى بتسمية البيان، يعني الأولى تسمية أو الأولى أن يسمى بيانا وما كان ممن ينافح عن الحق ويظهره ومما يبطل الباطل. أما الآخر يسمى زخرف القول، زخرف الإيه؟ القول، لا يسمى بيان، وإن كان يسمى أيضا من باب المجاز، لكن أنا بكلم على الأولى بتسمية البيان. فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتبع، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب، البيان لا يكون محمودا إلا إذا تعدى إلى حد الإسهاب، أي الكلام الكثير الممل المتكرر والإطناب الذي فيه نوع من أنواع الزيادة عن الحد في ذكر المذكور. في ذكر المذكور تقول رجل علامة الزمان، بدأ إطناب لأنك ذكرت أكثر من الحد الإيه المذكور، ذكرت فيه أكثر من حده. وأيضا بشرط أن يكون فيه تغطية الحق حتى تحسبه باطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم، أي البيان إذا دخل في هذه الدائرة حتى يلبس الحق ثوب الباطل أو يلبس الباطل ثياب الحق فهو بذلك مذموم، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. تعرفين البقرة لما تيجي تأكل تقعد ايه تلوك وتقلب لسانها في فمها كده، هو تلفه. فهو بيقول ان الله يبغض البليغ من الرجال، اللي هو بقى البليغ الذي يدل على ما يقصد ويعلم الناس ما مراده ببلاغة وحسن بيان. طبعا ده لا يزم، لأن ده كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم وأوتي من البلاغة، لكن الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل بقرة بلسانه، يعني هو المتقعر والمتفيهق والمتعمق، وده موافق لقول النبي هلك المتنطعون على من قال أن التنطع هو التقعر في الإيه في الكلام، بمعنى أن النطع أو النطع وتجويف الفم الأعلى لأنه يقعر الكلام بفمه. روى أحمد وأبو داود، والحديث حديث صحيح. فيه مسائل الباب، طبعا أنتوا واضح أنه ليه الباب ما يعني ما فيهوش زائل الفائدة أو ما فيهوش كبير فائدة بما يزاد على ما سبق من الباب، خاصة أننا في الباب السابق بما قدمنا به قبل الباب فيه بيان أنواع السحر وماهيته، صار حديث عائشة رضي الله عنها في سحر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من مسائل وما يخرج به من قضايا متعلقة بالسحر وحقيقته وما مدى تأثيره وهي أنواعه وحكمه حكم الساحر وما شابه. فطبعا كل الكلام ده أغنانا عن هذه الأمور، إلا أنه أورد ألفاظا لم تكن معهودة كالعيافة والطرق والطيرة، فعرف معناها. العيافة الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي أنها من أمور الباطل ومن أمور الكهانة ومن أمور السحر. هذا الكلام صحيح، لكن الحديث قلنا الحديث بيصح بهذه الصيغة، لكن ده مش معناه أن المعنى أو الحاجات دي ما هيش من الباطل، أنها ثابتة بطرق إيه وأمور أخرى ومن أبواب أخرى. الثانية تفسير العيافة والطرق وقد عرفتم ما فيها. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، اللي هو النوع الرابع من الايه؟ من السحر، على التفسير الذي ذكر في محله والتفصيل في الأبواب السابقة. الرابعة العقد من مع النفث من ذلك، نعم، من شر النفثات في العقد، قال هن السواحل. الخامسة أن النميمة من ذلك، من حيث الإفساد، اكتب جنبها من حيث الإفساد، يعني ليست من حيث الحكم، يعني ما هيش من السحر بذاته. النميمة من ذلك من حيث الإفساد، يعني النميمة من السحر من حيث الإفساد، عشان ما حدش يختلط عليه يقول إيه إن النميمة سحر والنمام ساحر أو مشابه. الخامسة السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، وهي أيضا التي تفسد، وهي أي نوع من الفصاحة؟ التقعر الذي يزخرف القول حتى يلبس الحق ثياب الباطل ويلبس الباطل ثوب الحق. واضح؟ لأنه طبعا عندما يلبس زي ما يتكلمون وهذا من كذا ومن الفتنة أولئك كذا، إن أولئك الذين يتطرفون يبعدون عن حق الدين منهم براء، يفهمون الدين برؤوسهم، يتعاملون معه على غير أهلية، وكيف يتقعر في الكلام حتى يلبس على السامع أن مثل هذه الأمور التي ينادي بها الذين ينادون مثلا الوقوف على السنة واتباع الشريعة وتطبيق الشرع وشابه، ندول إيه؟ ناس مبطلين وناس مغرضين. ويبين بقى أن في المقابل أن الإيه؟ أن الواقع إسلامي، وهكذا طبعا في سائر إيه؟ المسائل، يعني في أي مسألة مثلا معينة، فيلبس الباطل ثياب الحق ويلبس الحق ثياب الباطل، فيلبس يعني طبعا ده هيفسد زي النميمة ولا لا؟ وهيفسد زي السحر وأكثر، من طبعا هيدمر في الدين. احنا قلنا ان الشيء ممكن يكون حكمه أقل وفساده أكثر، ممكن يكون حكمه أقل وفساده أكثر. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. باب اللي بعده يعني يدور برضو في نفس الفلك وفي نفس القضية وفي نفس المسألة، يقول باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وأيضا تعرضنا لكثير من المسائل فيه إلا بعض أمور بسيطة كده. أيضا الكاهن هو الذي يأخذ من مسترق السمع، أنا عارفين بالنص الحديث اللي هو الحديث إنه كان إيه من فاكر ما الحديث مش موجود في الباب ده، ده أخذناه زمان في التبويب أيضا، حدش فاكر ولا نص طبعا، ولا حديث من اللي فات حد فاكره طبعا، ولا أي نص من اللي فات، مع أن المفروض إنه يعد اختبار في الأبواب السابقة دي، أخذنا أبواب كثير من غير ما نعد فيها اختبار، وطبعا الكلام بينسي بعضه بعض. وده مش لصالحكم هذا الكلام، يعني انت بتقعد تسمع خلاص بتتلذذ بالسمع حتى صار السمع لك شهوة دون ان يكون هناك معلوم. حد فاكر؟ حد وش ولا واحد فاكر؟ نعم في السماء الاولى حتى يسمعه اهل السماء الاولى فيسترقوه من هو اعلى فيلقيه الى من هو ادنى منه فيلقى عليه شهاب، فاما القاه قبل ان يصبه واما اصابه قبل ان يلقيه. نعم، حديث اللي هو اللي هم كانوا بيسترقوا السمع، ان هم كانوا يعتري بعضهم بعضا صف طويل كده، ده كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي فيأخذها الكاهن ويكتب عليها 100. فالكاهن الحديث ده عرفنا ان هو ايه، مين هو الكاهن؟ عرفنا بقى ان الكاهن هو الذي يأخذ من مسترق السمع. ومن هو مسترق السمع؟ وذلك الواحد من الشياطين الذي يعتلي اصحابه فيعتلي بعضهم فوق بعض حتى يدنو أو يقرب من السماء الأولى، فإذا قضى الله القضاء أو أوحى إلى جبريل سمعه، ثم يحدث بأهل السماء إلى أهل السماء إلى أن يسمعه أهل السماء الأولى فيحدث بعضهم فيسمعه. طبعا هنا بيكون خلاص ما بقاش غيب، ما بقاش إيه، لكنه لم يقع بعد في الأرض، فينبئ به الكاهن قبل أن يقع أو قبل أن يعلمه أهل الأرض، فيحدث به الكاهن ويكذب مع هذه الكلمة التي يسترقها 100 كذبة، فيصدق الناس بما يقولون، يصدقه بما يقول تعويلا على هذه الكلمة التي استرقاها الشيطان وألقاها إليه. طبعا والشيطان لا يلقيها إليه إلا لأنه من أعوانه ومن أوليائه، يعني لا يلقيها إلى الكاهن إلا لأن الكاهن من أعوان الشيطان ومن أوليائه، لأنه لو كان من غير أوليائه ما ألقاها إليه، بل كان يؤذه للإيه ويفتنه، بل هو يعينه لأنه والاه، ويعينه لأن طاعه، ويعينه لأنه أجابه فيما يريد، هو مسترق السمع من الشياطين، يعين الكاهن لهذا. على الكلام اللي هو ذكرناه بالتفصيل في مبحث الجن، فاكرينه لما حضرتوش ده؟ الكاهن هو الذي يأخذ من عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل. يبقى الاستراق ده كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إيه؟ كان كثير. ودي عارفينها أنتوا برضو، إن الشيطان أرسل جنوده ليسترقوا، فأرسل عليهم شهب، فوجدوا السماء قد إيه؟ قد حرست، فقال انتشروا في الأرض فإن هناك أمرا عظيما قد حدث. فانطلقوا يجوبون الأرض بنواحيها، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه صلي بهم الفجر بنخلة. عارفين ده سبب نزول آيات اللي هو إيه؟ نعم، واصطرفنا إليك. نعم، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قليل، لأن الشهب تدركهم. ما كنتم تقولون في هذا لما رأوكم؟ قالوا كنا نقول موت عظيم أو مولد عظيم، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب وأكثر ما يقع. وطبعا ده بنص القرآن اللي هو إيه؟ نعم نعم، يجد له شهابا رصدا. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن، أكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار. يعني هي أشياء غائبة عن مين؟ غائبة عن ناحية ووقعت في ناحية ما. يعني مثلا إحنا هنا ما نعرفش إيه اللي حصل في مثلا الأسكندرية، أو إيه اللي حصل في روسيا، إيه اللي حصل في أمريكا في اللحظة دي. فهم بما أوتوا من سرعة الانتقال وبما خصهم الله من صفة وهيئة في الخلق، فيخبرون أولياءهم، يخبرون أولياءهم من الإنس بأمور معينة فيتكلم بها أولئك الإنس، ويزيد عليها أمور. فعندما تعلم فيما بعد يقولوا شفت بقى كان بيعرف الغيب إزاي، وعرفنا وقال ده هيحصل كذا ويحصل كذا، وفلان جاي من السفر، وفلان هيجي بكرة، وفلان هيخبط عليكم، وفلان هيجي كذا، وهو أصلا هذا الكلام وقع وحدث. زي اللي يقولك ده فلان هيجي في طيارة كذا وهيوصل النهاردة مصر الساعة كذا مثلا، وكون هو عارف او علم ان هو ايه ركب مثلا من 15 ساعة من 12 ساعة سبقت او كده، فيبقى هو كأنه يعلمك بغيب، وفي الحقيقة اخبار وقعت لكن غابت عن ايه؟ عن بعض اهل الارض. زي مثلا يقولك ده فلان اللي سرق، فلان اللي عمل، ده المال موجود في المكان الفلاني، ده اللي حصل كذا حصل كذا. اما كونه ينبئ بغيب يعني لم يقع بعد في الارض، هذا لا يمكن ابدا، لان هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. فيظنه الجاهل، يظنه الجاهل عندما يحدث به ولي الشيطان من الإنس يظنه كشفا وكرامة. وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، يقول لك يا ده مكشوف عنه الحجاب. حتى انه يعني ده بيقع برضه لما تذهب اللي بيأتوا يعني والعياذ بالله العرافين او يسموا عرافين وكهان، تجده مثلا عندما تدخل عليه يقول لك ادخل يا فلان، ادخل يا علان، انت آتي من بلد كذا، واخد بالك؟ فانت تقول سبحان الله ما الذي اعرفه باسمي ومكاني وجاي منين. وفي الحقيقة انه معه من اوليائه من الشياطين ما يسألون قرينك، فيعرفون منه اسمك وناحيتك وبلدك ومن اين اتيت وجيت فين وكنت راكب ايه، واخد بالك؟ فانت ما يعرف كده نقول بس ده ايه ده رجل يعني شوف ده، يقولك ده انا ما كانش معاه حد، ولو كان معاه حد ولا حد وانا جيت اول ما دخلت على طول ولا حد قاعد جنب مني عارف ودخل قال له، فيبقى ايه؟ تحس ان هو يقنع نفسه بنفسه بسبب قلة يقين وتوكله على الله. لكن هذا لا يزاحم المتيقن ولا يخيل على صاحب العلم او على الذي يعني صاحب العقيدة الصحيحة. هذا كله دجل لا يخيل على، لكن يخيل على من؟ على من ضعف يقينه وقل زاده. واضح؟ فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، وهو في الحقيقة من أولياء الشيطان والعياذ بالله. طبعا انتم فاكرين في مبحث الجن لما قلنا انه ممكن يخبروا بأمرك وحالك وما تريد، وفي نفس الوقت يعمل خوارق أخرى غير انه يخبر، ممكن يعني تسأله في قضاء حاجة ممكن يقضيها لك، تسأله في أمر معين ممكن يعمله لك، معرفة شيء ممكن يعرفه لك، هو نفسه ممكن يعني تحمله الشياطين وتطير به، ترفعه تسافر به النواحي معينة، تعبر به الماء وما شابه. خد بالك كلام تامية اللي ذكرناها في المتفقين ولا مش فاكرين. كما قال تعالى: ويوم احشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. نعم، سبحان الله العظيم. ويمكن من الامور الغريبه والعجيبه في مثل زماننا وفي ايامنا الان بالذات ان الجن بيستكثر من الانس الان اكثر يمكن او يعني ظاهره تكاد تكون منتشره ويعني طفت على على على ظهر الواقع، انه مساله استشعار الناس كلها بانها ممسوسه وملبوسه واو ده من باب يعني ان ده استكثار الجن من الايه من الانس، يستكثرون منهم كاولياء ويستكثرون منهم كخائفين، يستكثرون منهم متعوذين بهم، يستكثرون منهم من يستمتعون بهم ويتسلون عليهم كان يروا فيهم الرجوع والخوف وطلب النجاة منهم يعني يطلبون النجاة منهم بهم بدل من يطلبوها من الله سبحانه وتعالى يطلبوها منهم. وهكذا كما قال تعالى: ومحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس الذين ولوهم والذين كانوا يطيعونهم ويحققون لهم ما يريدون. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. هم كانوا بيعوزوا منا حاجات واحنا كنا بنعوز منهم حاجات، هم كانوا بيطلبوا منا حاجات واحنا كنا بنطلب، ودي معنى والمتعة هو ما كان فيه متاع، تحقيق ما كان فيه ايه متاع، مش شرط ان يكون جماع، لا ده بعض المتعة. لكن لو انت طلبت منه طعام يبقى اسمه ايه؟ اسمه متعة. لو طلبت منه مال يبقى اسمه متعة. لو طلبت منه ذهب او فضة اسمه متعة. لو طلبت منه قضاء حاجة السفر الى ناحية اسمه متعة. وهكذا يبقى ايه كله يعني يسمى ايه يسمى متعة. فهو شوف هنا بيقول ايه ربنا وقال اولياؤهم من الانس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. طبعا كل واحد بلغ اجله الذي قضاه الله سبحانه وتعالى. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ربنا سبحانه وتعالى حكيم فيما يقضي، عليم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى. فهم حتى وإن اعتذر بعضهم ببعض، يعني كل واحد منا هو عايزين يعتذروا بأن هم إيه إذا كانوا هم يعني إحنا عملنا لهم كذا هم برضو إيه عملوا لنا كذا. وبالك يا معشر الجن، والقضية يا معشر الجن قال استكثرتم من الإنس، فخطاب من الجن بالك خطاب إلى الجن أنهم استكثروا من الإنس واستعبدوهم حتى أن الإنس صاروا يعوذون بهم، والمفروض أن العوذ يكون بالله سبحانه وتعالى ويلوذون بهم، معروف أن اللوذ لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا فرد الإنس قال: لا ده احنا نفسنا احنا كنا ايه نفس الحكاية، احنا ايضا مش احنا عبدناهم لكن هم برضو ايه أجابونا وعبدونا أو يعني حققوا لنا مول، فربنا يعني إحنا عملنا لهم وهم عملوا لنا، وإحنا لزنا وهم أجابوا لنا وكذا. ربنا استمتع بعضنا ببعض، بمعنى إن كنا إحنا ملامين في أن عزنا ولزنا بهم هم أيضا ينبغي يلاموا، كأنه يعني إيه مدام هم عملوا وإحنا عملنا يبقى إحنا عملنا مع بعضينا يبقى كل زي بعض. فالله عز وجل رد عليهم: النار مثواكم، يعني ده مش للجن بس بل الجن والإنس، مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فخد بالك من إيه من وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم، ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة. وقد اغتر بذلك كثير من الناس، حط على الكلام ده كله حط عليه علامة مسألة دين. وقد اغتر كثير بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، وهو من أولياء الشيطان، نعوذ بالله من الخزلان. المهم انك تعرف ان الكاهن هو الذي يأخذ عن الجن، كل من يستمع للجن ويأخذ منهم كاهن. هذا الكاهن رحمك الله، إذا هذا الكاهن لو كان بيأخذ يعني من الجن بعبادته له أو بأمر فيه شرك أو كفر فهو إيه؟ كافر. أما إن كان يأخذ عن الجن بغير كفر أو شرك فهو كاهن وإن لم يكن كافرا. واضح؟ يعني لما يجي واحد يقول انا بستعين بالجن وبسألهم وبيجيبوني وممكن الجن يقول لي ده كذا وده كذا وده كذا، ده ضرب من ضروب الكهانة، حتى وان كان لا يأخذ منهم ولا يسألهم ولا يستعين بهم ولا يعرف منهم الغائب من الامور اللي غائبة عنه، يعني مش الغيب، الغائب مما وقع، حتى وان كان يعرفه منهم بغير ايه، بغير شرك او بغير كفر. واضح كلام ده مش واضح؟ يعني افهموا ان الكهانة منها ما هو كفر ومنها ما هو. فابن تيمية ذكر ان كل ما هو فيه استعانة بالجن ضرب من ضروب الايه، كانت كلام ده كانت عليه التفصيل لما اتكلمت على استعانة بالجن في مبحث الجن، فاكرين؟ فاكر يا سليمان؟ كل اللي كانوا كل الموجودين دلوقتي ما حضروش. لا انت ما حضرتش، انا عارف، انا عارف، لكن غير كتير هيقول هيستنوا بيك يعني. فالما الشاهد ان تعرف ان الاستعانة بالجن وسؤالهم يا فلان ده في ايه وده كذا ومعمول له عمل وده، طب مين اللي عمل له عمل وهو. فابن تيمية ذكر انه قد يكلمك وهو يكذبك وتظن انه مسلم وهو في الحقيقة ايه، من ائمة الكفر، حتى انه يعني يحدثك لانك انت لا تستطيع، لانه الاصل فيه الايه، الكذب. يبقى دي مسألة ينبغي ان ننتبه اليها، ينبغي ان ننتبه اليها. نعم، في انواع من السحرة تعامل مع الجن، وفي انواع تعامل مع الكواكب. لا، كل من يتعامل مع الجن يطلق عليه مكاهن، ساحر او مدعي للغيب، لان هم لما سئلوا عن الطواغيت قالوا الطواغيت كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين، ومع علم ان هم كانوا يسحرون وكانوا يقضون لهم ويعلمونهم الغيب، يعني كانت الكهان دول بالنسبه لهم هم ايه، المرجع. ان ارادوا سحر رجعوا لهم، وان ارادوا علم غيب رجعوا لهم، وان ارادوا معرفه احوال رجعوا لهم، وان ارادوا السفر وهكذا. فهو لانهم ايه، سواء كان يسحر او سواء كان يدعي علم الغيب. طبعا ممكن يقول هذا، نقول هذا، لكن المهم ان لا يهمني ان تعرف ان كل متعامل مع الجن على وجه الاستعانة به والطلب منه هو اللي بيطلب، مش الجن يعينك. لا، كون ان الجن يعينك بغير طلب ليس فيه شيء. ممكن الجن يعينك وانت بتدرش انه بيعينك، يعني ممكن الجن يعين المسلمين دون ان يستشعر المسلم عونه، يعني ممكن يقاتلوا مع المسلمين، ممكن يدافعوا عن المسلمين، ممكن يزبوا عدوهم عنهم، الله اعلم، هذا جند الله، يعني سواء كان من الملائكة من الجن من الانس، ده جند، وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى. لكن انت لما تيجي تقول انا وتسخر وتقول له انا اسالك واعمل لك وسوي لك، وهو هو ده الايه، هو ده المسلك الذي لا يصح، لان ده لم يكن من هدي الاولين بحال من الاحوال. امال ده كان من هدي مين؟ من هدي الجاهلين، ان هم كانوا بيطلبوا الجن ايا كان بقى، يطلبوهم عشان يعرفوا منهم الايه، الغائب، يطلبوهم عشان يعرفوا منهم الغائب. طبعا ممكن الجن هنا يكلفك ان تسجد له، يكلفك ان تطيعه، يكلفك يكلفك، وممكن لا، ممكن يجيبك كده من باب التلبيس عليك، من باب فتنتك، من باب ان هو يرجو فسادا اعمق من فساد شخصك، فساد في الامة، زي الفتنة اللي وقع فينا الان، فتنة المنتشرة بينا الان، كله ملبوس وكله عايز يتعالج وكله في جن، حتى ان ايه بقى شر الجن ده طاغوت اخر، طاغوت جديد، يعني ايه كل الناس تشعر. طيب ده مش انكار الجن طبعا، الكلام احنا قلناه في المبحث وافي في انه احنا عرفنا ان في لبس وعرفنا ان في علاج وفي صرع وفي كل حاجة، لكن كلهم بايه، بقدره، بقدره. روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي الى اخره، هذا حديث اخرجه مسلم في السلام، باب تحريم الكهانة، باب تحريم الكهانة، كتاب السلام. قوله عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة رضي الله عنها، ذكره ابن مسعود الثقفي لانه ذكر هذا الحديث في الاطراف في مسندها، في مسند حفصة. قوله: من اتى عرافا، سيأتي بيان العراف ان شاء الله تعالى، وظاهر هذا الحديث ان الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله. الوعيد مرتب اللي هو عدم قبول الصلاة، ده وعيد، وعيد بالانتقام او بالمجازاة بالسوء، بسوءه، بسوء صنيعه، بالمجازاة لسوء صنيعه، اللي هي ايه؟ عدم قبول الصلاة. طبعا ده مجازاة، نسأل الله عليه وسلم. ليه؟ طبعا ده مش مجرد ان يأتيه، يعني ممكن يأتيه عشان ينكر عليه، ممكن يأتيه ليبين نكره، ممكن يأتيه ليفضحه، ممكن يأتيه ليتبين هو عراف ام ليس عراف. مش كل واحد جاء عند عراف دخل الباب بتاعه او دخل مكانه يبقى هو كده ايه؟ لا، لكن ايه سؤاله؟ سواء صدقه او شك في خبره، فان في بعض روايات صحيح من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. طبعا حتة سواء صدقه او شك في خبره دي مردودة، مردودة بالرواية نفسها اللي هي ايه؟ فصدقه. فكون يقول بعض الروايات فسأله، فده يلزم قبول الزيادة، لان الروايات بتحمل وينبني الحكم بمجموعها، ينبني الحكم بايه؟ بمجموعها. فكون ان هو يقول ان في رواية فسأله ويقول يبقى الرواية فصدقه دي مش مهم سواء صدقه وما صدقوش، لا، ده هو الرواية اشترطت فصدقه، ومعروف الحكم بمجموع الايه؟ الروايات. فهم؟ يبقى طبعا حتة سواء صدقه او شك في خبر دي مش صحيح. يعني لو واحد قطع عراف وسأله وقال لك ده وهو في دماغه انه كذاب ومن جواه عارف انه كذاب، ما يبقاش ما يبقاش وان كان لابد ان يكون له نية في سؤاله. فان كانت نية ان هو يعني اهو زي ما بيعمل الناس، طبعا ده ذنب، وان كان لا يصل الى هذا الحد ما دام ان هو ايه متشكك. لكن هنا الحكم معروف ان الايه؟ ان الاحكام تنبني على الاوصاف المذكورة، وتمام الحكم مع تمام الوصف. فمن اتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول دي الاوصاف، لم تقبل صار بين يوما، يبقى لا ينبني الحكم الا ما تجتمع تلك الايه؟ الاوصاف. مفهوم؟ لكن لو اتاه وسأله لكن لم يصدقه يبقى ما ايه؟ ما يستوجبش الحكم، وان كان ده ممنوع، ان كان ده ممنوع. قوله لم تقبل له صلاة اذا كانت هذه حال السائل، يعني اللي هي ايه بقى؟ اللي هو التصديق. فكيف بالمسؤول؟ ما العراف نفسه تبقى تقبل صلاة، يبقى لم تقبل قد ايه؟ يعني بيقول يعني مجرد اللي بيسأله سؤال ويصدقه ده بتقبل 40 ايه يوما، ما هو نفسه تبقى حالته ايه؟ نسأل الله عافية. قال النووي وغيره معناه انه لا ثواب له فيها، لا ثواب له فيها، وان كانت مجزئة بسقوط الغرض، بسقوط الفرض عنه، وان كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث، لأن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. يعني محدش بيقول إن هو لو تاب يبقى يلزم من توبته إيه؟ إن هو يعيد الصلاة بقى 40 يوم، لا، ولكن إيه؟ حملوه على إنه هو ينبغي يتوب من الذنب، والله عز وجل حتى إن هو وقع في مثل هذا الذنب فإيه من باب أنه يرفع عنه، يعني من باب لا ثواب له فيها. وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. يعني العقوبة المترتبة الأداء اللي هو العاصم من جعله كافرا بتركها، وإن كان لا يثاب عليها، فإن تاب وأناب فإن الله عز وجل يبدل سيئات التائب حسنات بشرط عمله عملا صالح وبشرط إنابته. واضح؟ وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه لأنه ترتب عليه عقوبة عظيمة، فبين أنه أمر من الإيه؟ من الأمور المعظمة في تحريمها أو المعظم تحريمها. ليه؟ لأنه ترتب عليها عقوبة ليست هينة، وهي عدم قبول الصلاة 40 يوما. نعوذ بالله من الخزلان. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره، كل من قدر على عدم اتيان الكهان وعلى الانكار عليهم ومن منع الناس من اتيان العرافين والكهنة، ان يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الاسواق، يعني ايه؟ يطردهم ويمشيهم يقلهم وينكر عليهم اشد النكير. المحتسب اللي هو ايه؟ اللي هو اللي بيبقى نائب الامير. نعم اتفضل. عدم قبول الصلاة بس. عمل 40 يوما. نعم، هو العمل ده محمول على الصلاة، ما هو بنص الرواية، ما هو ده اسمه العام منازع على خاص. نعم صح. لا يقبل منه عمل 40 يوما، ده اسمه عام. فالعمل هنا بقى ايه، كله ولا الصلاة فقط؟ فليبقى يحمل على خاص اللي هو ايه، صلاة 40 يوما. واضح؟ قال القرطبي: يجب على كل من قدر على ذلك، كل من اوتي قدرة على انكار المنكر من باب رد فتنة الدين على الناس، ومن باب ان اتاه الله عز وجل القدرة على ان يغير، لابد ان يقيم مثل هؤلاء من يتعاطى شيئا من ذلك من الاسواق وينكر عليهم، لانهم كانوا يأتون الاسواق ويجلسون ليأتوهم الناس فيها اشد النكير، وعلى من يجيء اليهم ايضا ينكر عليه ويعرفهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الامور، ولا يغتر بصدقهم، يعني ما يغترش ان هو بيقول كلمة صدق، لانه في الحديث فيكذب عليها 100 كذبة، فيصدق في تلك 100 بايه، بما قال من كلمة صدق، من كلمة صدق بما قال، هي كلمة واحدة. ولا يغتر بصدقهم في بعض الامور، ولا بكثرة من يجيء اليهم ممن ينتسب الى العلم، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب للعلم، يقول يعني ده إيه، ناس كتير بتجيلهم وناس كتير بتحضر عندهم وما شابه العدو، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحظور. بسبب طبعا واضح جدا، لو صورنا واحد عنده أي مسلك أو يظن نفسه إنه عنده علم ويأتي كهنة أو عرافين، يبقى ده من أجهل الجهلة، من أجهل الجهلة، لأن أي علم ده الذي لا يجعله يحضر إتيان العرافين والكاهنين، ثم يصدقهم فيما يقولون، ثم يقبل مجالستهم، طبعا ده ولا يله في العلم ذرة، مش كده ليه؟ حتى وإن انتسب إلى العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. من المعلوم أن هناك من الأعمال أو من الأقوال ما تسمى في الشريعة كفر، ما تسمى في الشريعة كفر، لكنها لا تربو إلى كفر النقل عن الملة، بسبب أنه وضح في الشريعة واستبان أن المسلك وأن الحكم على صاحبها لا يوازي أو يقوم في مقام الخالد في النار أو الحابط عمله، زي المسألة قدامنا دي. فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي الحديث الآخر لم تقبل صلاته 40 يوما. من المعلوم أن الكافر لا تقبل صلاته لا 40 يوما ولا 40 سنة ولا 400 سنة ولا 4000 سنة. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كله عمله كله، مش ليحبطن بعض عملك، لكن معروف أن الذنوب العظيمة التي هي دون الكفر الأكبر يمكن أن تحبط بعض العمل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط إيه. ومنه قول الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبين أن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم بغير استهزاء وبغير يعني تعالي عليه وكبر، لأن ده لوحده كفر من غير علو، أن إذا وقع هذا من الصحابة ورفعوا صوتهم هم يعني ما يقصدوش التعالي عليه والكبر، أن تحبط، أن يكون ذلك سببا في تقليل وتضييع بعض الإيه الأعمال. فده دل على أن الكبائر تحبط الأعمال، وإن كانت لا تحبطها جميعها، لا تحبطها جميعها ولا تجعلها جميعها عدم. لكن الكفار: وخذنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، شيء أي حاجة، يبقى دل على حبوط جميع العمل. فهنا لما تجمع فقد كفر ما لم يقبل صلاة 40 يوما، دل على أنه إيه، الشريعة سلكت معه مسلك بيان أن هذا لا يصل إلى تلك الإيه الرتبة، يبقى ده كفر دون كفر. طب ليه سمى كفر والشارع كان عاجز أن يسمي ده باسمه مثلا وده إيه باسمه؟ لا طبعا، تعالى الله عن ذلك وحاشر إيه له، لكن لأن هناك من الذنوب ما تكون بين الكفر وبين الكبيرة بسبب أو على حسب مقصد المكلف، فأطلق عليها لفظ الكفر لأنها يمكن أن تكون بالقصد كفر، فتسميتها بالكفر أشعر بأنها طريق للكفر، لكن لو وقف على حد المذكور لا يكون كفرا. بمعنى ايه؟ مثلا لما نقول من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، هذا التصديق ممكن يكون تصديق من باب انه بلغه في من قبل بشيء وقع فيظن انه مثل ما سبق بلاغ واحد قال له انت مراتك هتولد ولد، وكان قال له قبل كده مراتك هتولد ولد وحصل، فايه صدقه من هذا القبيل. وقد يكون يصدقه من باب ان هذا له قدرة على علم الغيب. يبقى ليفرق بين الحالة الاولى والحالة الثانية هو ايه؟ القصد والتعلق القلبي. في الاول كفر لكنه دون كفر لانه طريق للكفر، وفي الثاني كفر اكبر فسمي كفر لانه طريق للايه؟ للاكبر، لانه طريق. من اتى امرأته في دبرها فقد كفر، وممكن يأتي امرأته في دبرها من باب التعدي على الشرائع، يعني لا يتقيد بشريعة، وممكن يأتيها من باب فرط الشهوة، من باب فرط الشهوة وغلبت الهوى. الحالة الأولى كبيرة عظيمة، الحالة الثانية كفر، لا يفرق بينهما إلا الإيه؟ إلا المقصد، لا يفرق بينهما إلا المقصد. فالألفاظ الشرعية يمكن أن تدل على مدلولها المطلق إذا لم يوجد لها مقيد، يمكن أن تدل على مدلولها المطلق ما لم يوجد لها، فإن وجد لها مقيد الأصل أن تحمل على مقيدها، زي المسلم معنا ده. وده مبحث يطول بس ده مش شرحه، بس أنا بقول الشيء عشان دايما عهدي معاكم من أي جزئية بتأتي فبنشرح عشان يبقى الكلام وافي فيها. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخر حديث، وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، يعني في بعض الروايات أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأة في دبرها أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على مناسب الترجمة، يعني الحديث أساسا ده طرف من الحديث، هذا طرف لكن الحديث بإيه؟ بجملته. فدل الحديث أنه جمع بين أمور، منها ما هي طريق الكفر ومنها ما هي أعمال باطلة وسماها كفر، فهذا ما سمى العلماء بالكفر الإيه؟ العملي. ليه سموه الكفر العملي؟ لأن أنتم عارفين أن الكفر لا يثبت إلا بضد الإيمان، والإيمان هو الإيه؟ تصديق. خد بالك، فإذا كان واحد بيأتي بعمل باطل مع ثبوت الإيمان الباطل يبقى هنا إيه؟ لا يكفر، لأن ده كفر إيه؟ إلا إذا كان هذا الكفر العملي يعتبر لازم من لوازم الإيمان الباطل، فعند تلبسه به يكون دليلا على انتفاء الباطل، زي ترك الصلاة واخد بالك والسب والاستهزاء وما شابه، فإن كانت أعمال أو أقوال إلا أنها لها دلالة على ما في الباطن بقاعدة التلازم التي شرحت هنا وفي إيه وفي أماكن أخرى، واضح؟ وبالتالي لكن الأصل في الأعمال التي لا تكون تمسها أو تدخل في دائرة الاستلزام يبقى إيه؟ كفر عملي بدليل الشريعة، مش كفر عملي يعني أنت بتقول حد يبادي بمزاجك، لا، بدليل الشريعة، واضح؟ زي المثال إيه؟ اللي بين أيديه. بدون ايه؟ هو الانكار لوحده حتى لو صلى وانكر يكفر. لو صلى وانكر، لو هو بينكر من وبيصلي، لو هو بينكرها وبيصلي يكفر. واضح؟ فالانكار لوحده كفر، والترك كفر، فدول كفرين. الجحود كفر، واحد جحد الحج سواء عنده قدرة او ما عندهش قدرة يبقى ايه؟ كافر، لانه جحد معلوما من الدين بالضرورة. واضح؟ لو وضح، لو هو مش عمره ما هيحج ولا يعرف يحج ولن يجد اسباب الحج لانه فقير جدا، ولكنه مع هذا جحده، يكفر ولا مكفر؟ يكفر. لا يشترط ان يقول ان لم يحج يكفر على اساس انه ايه؟ نقول تركه جحودا. واضح؟ لكن فالجحود لوحده كفر، الجحود لوحده كفر سواء ادى او لم يؤدي. ثم الترك بذاته النبي صلى الله عليه وسلم سماه ووصفه بانه كفر بذاته، قال العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، ولم يشترط لهذا الترك صورة معينة، لم يشترط لهذا الترك صورة معينة بحيث يقول ترك الصلاة جحودا او ترك الصلاة كسلا، انما قال ترك الصلاة، والترك هو عدم الاداء. واضح؟ فكل من لم يصلي ابدا ابدا لكن بيصلي ويترك ويصلي ويرجع ويصلي ويرجع والى الصلاة اقرب، ده يسمى فاسقا لانه لم يأتي بإيه؟ بما يستوجب الكفر، اللي هو ترك الصلاة ابدا، اللي هو الترك. اما التضييع ليس كفر، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكن من ترك فقد كفر. نعم. ايوه ده قول الصحابي على عيننا وراسنا، قول الصحابي. لا ما هو ايضا سمه ايضا، يعني انت بتقول ابن عباس في اضاع الصلاة، ايضا غيره من الصلاة قال الذي يصلي ولا يصلي، يصلي ولا يصلي. فاذا كان ابن عباس قال انه ضاع يضاح يعني اجمعها وخرج عن وقتها، يبقى ده هيخلي الكلام عليه اللي انت بتقوله نفسه، يعني انت نفسك بتقول قولين متضادين. كويس، يؤخر الصلاة. ايوه يؤخر صلاة، يؤخر صلاة على صلاة بدون عذر، يعني واحد هيصلي الخمس صلوات اخر النهار، مش ده كلام ابن عباس؟ يعني هيصلي الظهر والعصر مع بعض. كويس، مش ده كلام ابن عباس؟ كويس. وقت صلاة مين؟ العصر ولا الظهر؟ لا الظهر وقته لغاية العصر. اذا لو عدى العصر يبقى ده ايه؟ فده يبقى مضيع ولا يبقى تارك؟ طب كلام ابن عباس كويس، ما انا فاهم، انا بقول لك القولين كده على طريقتك مضادين لبعض. ابن عباس بيرى ان المضيع هو الذي يجمع صلاة الى الصلاة بغير عذر، مش كده؟ كلمة صلاة على صلاة، كلمة صلاة على صلاة، يا عم الشيخ افهم بس بالراحة، صلاة على صلاة دي تعني ايه؟ يعني بيصليها قبل العصر ما يأتي؟ مع مثلا بعد أذان العصر، يعني بعد ما خرج وقتها ولا في وقتها؟ بعد أذان العصر مثلا، يعني في وقتها ولا خارج وقتها؟ خرج وقتها. طيب بغير عذر، مش كده؟ يبقى نفس الكلام عليه، يبقى إذا الاثنين متعارضين أهم. افهم بس اللي بقول، انا بتكلم على اللي بتقوله، انا بتكلم على اللي انت بتقوله. يبقى بناخد بمين؟ بعدنا عباس ولا بكلام علي؟ وصفولي طيب، وصفولي يعني امتى؟ يعني لما يصلي الظهر مع المغرب بيبقى ترك، ولو صلى مع العصر، ولو صلى مع العصر يبقى تضيع، يبقى اسمه تضيع لو صلى مع العصر. ايه التفريق ده جبته ازاي يعني؟ مش دعوه بالكتاب، انا عايز من فهمك انت. هو الكلام ده، هو الكلام اللي انت بتقوله ده كلام هو متلخبط. الذي يصلي صلاه خارج وقتها، لما واحد يصلي الظهر بعد العصر يبقى خارج وقتها، يصلي الظهر مع المغرب يبقى خارج وقتها، واداء واعاده. خلناش ده الكلام ده كله مش داخلنا. انا عايز اعرف القضاء يعني ايه، يعني خارج الوقت. يعني الترك لازم يعدي عليه وقتين. هو القضاء، القضاء ده هو القضاء، صلاة أداء الصلاة قضاء بغير عذر، ده ترك ولا مش ترك؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ لا لا مخال ما قالش كده، بس افهم هو انت عايز افهم. ايوه نعرف. لا هو مش كده، هو من الكلام على انهم تكلموا على ان الصلاة لها وقت وجوب ولها وقت اختيار. بس استنى بس، فان اللي يصليها في وقت، في وقتها سواء كان الوجوب، سواء كان وقت الوجوب او وقت الجمع بينهم، يبقى ده ايه؟ اداها في وقتها باعتبار ان العصر والظهر لهم وقت جمع، وانه اذا خرج عن الوقت سواء كان وقت الاداء او وقت الجمع يبقى ده خرج عنه. ده مخالف لكلامك. احنا دلوقتي بنتكلم على اساس ان هو لما يصلي صلاة في غير وقتها يبقى اسمه ضيع ولا ما ضيعش. ابن عباس قال والله ما كان اضاعتهم لها الا انهم صلوها في غير اوقاتها، يعني يصلي الظهر في المغرب. ما هو انا فاهم اللي انت بتقوله، لكن عشان انت تيجي تقول بقى ان هو يرى ان الترك ان هو يصلي ان دي في كده فريضه واحده، لا ده ان هو فريضه واحده دي هو صح، ده مش مذهب علي عشان تكون في الصوره، هو ده مذهب لا مش من الصحابه، مش من الصحيح مين، لا من الصحابه، من الصحابه، من الصحابه، ده مذهب على ما اظن عبد الله بن عمر ان هو راى انه ليترك صلاه واحده يكفر، لكن ده مردود عليه بان الصحابه جميعا، الصحابه تاولوا اضاعه الصلاه والسهو انهم يصلون. حتى ان سئل ابن مسعود ارايت رجل يصلي الصلاه كلها؟ قال ان لله اعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل، واعمالا بالليل اقبلها بالنهار. تلك اضاعه الصلاه، تلك اضاعه الصلاه. فالاضاعه والسهو في ان يصلي لكنه لا يحافظ، لأن الصلاة متعلق بها ثلاث مقامات، ثلاث مقامات: مقام محافظة، ومقام إضاعة، ومقام ترك. أما مقام المحافظة هو أن يصليها لوقتها، فإذا أخرجها عن وقتها، فإذا أخرج عن وقتها يعتبر ضيعها، وده اللي نزل فيه حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى أن اصفرت الشمس، فاعتبروا أنه أخرجها عن وقتها الواجب. وأما تركها هو ألا يصلي، ألا يصلي، فبالك. فهم لما يأتي يقولوا أنه هل العبد إذا صلى الصلاة في غير وقتها صلى أم لا يصلي في غير وقتها، يبقى هو لم يحافظ ولم يترك، لم يحافظ ولم يترك، لكنه اضاع. كلام لو احنا قلنا بقى الكلام حضرتك بتقوله هيبقى ما فيش غير مقامين، يا محافظه يا ترك. ليه؟ لانه اما صلى الظهر والعصر في وقته على اساس ان الظهر والعصر لهم وجه جمع، صليته مع النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس على الظهر والعصر اربع ثمان والمغرب والعشاء بغير عذر ولا مرض، فقالوا ان هو ايه؟ صلى الظهر في آخر وقته مع بداية وقت العصر، وصلى المغرب في مع أول وقت العشاء، فهذا يدل على أنه هكذا أداها ولم يكن فيها تضيع. فلو احنا قلنا أنه هو لو ما صلهاش في وقت العصر وده داخل في الأداء، داخل في المحافظة. يبقى لم يبقى إلا مقامين، حافظوا وتركوا. لكن في حافظوا اللي هو مقام المحافظة، وفي ضيعوا وما كان إضاعتها، وفي تركوا. واضح؟ في الثلاثة دول. فالكلام اللي هو بتاع ابن القيم في نقله لبعض أهل العلم في حد ترك الصلاة، ده على سبيل النقل، إنه نقل بعض الناس وذهب إلى مسألة من لا يترك فيه. أيوة أنا فاهم، بس أنا بقولك على الإيه، على المقام، على الصح فين، ما أنا عارف. ذهب إلى هذا أحد قولي أحمد، وذهب إلى هذا من الظاهرية داود وابن حزم، إلى أن من ترك فرضا واحدا بغير عذر فقد ترك، لأنهم قالوا أنه ده إما يسمى تاركا وإما يسمى مصليا، فهو لأنه تركها حتى خرجت. وفي بالك، واستدلوا بحديث تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يؤخر الصلاة وقتها حتى إذا قانت الشمس بين قرنيه شيطان قال فنقرها نقرا. لكن ده مرد، يرد عليه بإيه؟ يرد عليه بإنه القرآن نفسه، القرآن جعل الصلاة ثلاثة مقامات، وجعل لثلاثة مقامات ثلاثة إيه؟ أحكام. فأثنى على المحافظين والذين هم على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون، ونعى على وحذر وقرأ وطعن في المضيعين دون كفرهم، ثم بينا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. يبقى واخد بالك؟ فبقى ايه، فالقرآن ابرز ان للصلاة ثلاثة مقامات. كنا بنقول ايه احنا؟ في مسألة الاعمال، وانه قد يكون العمل كفر. فقلنا انه ايه، ان الاصل في العمل انه كفر عملي، لانه لا يقابله ايه، كفر باطني او انتفاء ايمان، الا اذا كان العمل لازما من لوازم الايمان، اذا كان العمل لازم من لوازم الايمان، فيسمى، فيحمل لفظ الكفر هنا على غير ايه، ظاهره، بما دلت عليه الشريعة، بما دلت عليه الشريعة، اللي هو الكفر الجزئي، الكفر الجزئي او نقص الايمان نقصا شديدا. ولذلك سمي كفر دون كفر، يعني كفر لانه طريق اليه دون الانتقال عن الملة. واضح؟ دون الانتقال عن الملة. والاربعة والحاكم قال صحيح عشرتهما عن أبي هريرة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد راه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي، لا عن أبي هريرة، معذرة، عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة، والحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، أصله في أصله الشاهد له في مسلم، وفي نفس الوقت رواه أحمد في المسند، أبو داود في الطب باب في الكهنة، والترمذي في الطهارة، والدارمي وابن ماجه في الطهارة أيضا. نعم. أيوة، ما هو الحديث له شواهد، من عارف الحديث بذاته بلفظ رواية الترمذي نفسه، لأن الحديث ما آتي بأكثر من لفظ. احنا عندنا رواية مسلم اللي هو رد الصلاة، أما وفي رواية صحيحة بعدم إتيان الكاهن في مسند أحمد لوحدها، ومتى كاهنا صدقه فقد كفر منزل محمد، بسند صحيح عند أحمد. فالرواية مجموعة صح، هي الرواية لوحدها، رواية الترمذي منفردة ضعيفة، لكن الرواية بمجموعها يعني عندك سند أحمد، وعندك سند أبو داود، وعندك سند اللي هو عن أبي هريرة عند الحاكم، وللأربعة اللي هو أبو داود والنسائي والترمذي، وأيضا الدارمي وابن ماجه في الطهار. فالألباني مصححه في الدارمي في صحيح ابن ماجه رقم 639، وأيضا في المسند سند صحيح في 2 في الجزء الثاني رقم 408. فهو الحديث، نعم الحديث بعض الروايات دي كثيرة جدا، ودي مسألة احنا بنتابع النصوص بنعمل ايه، بنبقى عارفين ان الحديث في بعض الروايات المنفردة مثلا رواية التلميذ ضعيف مثلا ليه بسندها لان فيها فلان، لكن بمجموع الروايات ودي حاجة طبعا مسألة انت عارفها او يعني مسألة ايضا شعيب على تعليقه على الكتاب قال هو حديث صحيح، شعيب الأرناؤوط قال والأربعة إلى آخره. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عايزوا إن ده ما فيش إيه في تعارض بين دودة ليس ما هنا كافرا وليه هناك قال لم تقبل صلاة 40 ليلة. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر، خد بالك بقى ظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. طبعا برضو بأي وجه كان دي فيها نظر، نحن قلنا ممكن يصدقه، ممكن يصدقه ولكن كافرا. ليه؟ لأنه برواية لم تقبل له صلاة 40 ليلة مع أنه ذكر أنه صدقه، لكن إذا صدقه على وجه يفيد أنه يعلم الغيب فهذا إيه؟ كفر والعياذ بالله، لأن فيه ستر حق الله بإفراده بأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون من الشياطين. طبعا الكهان قبل الأنبياء، الكهان ومن يأتيهم كانوا كفار. ليه؟ لأنهم كانوا مش هيتصور أنهم عندهم إيمان يزاحم تصديق الكهنة، هم أصلا كانوا بيصدقوهم على وجه علم الغيب. قوله فقد كفر ما أنزل على محمد، قال القرطبي، كلام القرطبي ده وجيه عجبني، المراد بالمنزل الكتاب والسنة، فقد كفر ما أنزل يعني الكتاب والسنة. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فيه؟ فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج. وهذا أشهر روايتين عن أحمد رحمه الله تعالى، يعني بقول لك إيه، لا تقول يخرج ولا تقول إيه لا يخرج. ليه؟ لأن احنا قلنا إن ده مما يقف فيه على القصد، مما يقف فيه على، فإن قطعت بعدم خروج يبقى على أي وجه مش هيخرج، وإن قطعت بالخروج يبقى على أي وجه إيه هيخرج. لكن هذا مما يقال فيه إيه لا تقول يخرج أو لا يخرج، لكن مال إيه تعول على القصد. هنقف عند هذا الحد عشان نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة.